وهو كذلك. ما في دليل التحكم. هو يقول لا في دليل لكنه لا يتبين إلا عن عمق. يقول إذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام أمرها أن تميط القران مع أنه منفصل عنه فالمتصل به من باب أول. الحديث الأول الشيخ لو قال قائل الأمر جزاء الصور في هذا الحال مخصوص. إيش؟ الصور في هذه الحالة مخصوصة إذا كان أمامه مصدر. نعم. وما كان لابسا له من باب أولى. ما كان لابسا له إذا كان معلق في نعم. الزينة مثلا حتى هذا فيه شيء من تعظيم الصور. تعليق لا شك أنه فيه تعظيم للصور. لا مهم من جهة الاستقبال عام. ولهذا قال عمر رضي الله عنه بالكنائس إنا لم ندخلها عليكم إلا أن فيها الصور.